السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين: كتاب الصيام. الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام، هذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام، صيام شهر رمضان، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب يعني فرض، وقد فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا يعني تصديقا بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد، واحتسابا يعني أنه يريد بذلك وجه الله، محتسبا أجره عند الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله. فعلى المسلم أن يصوم هذا الشهر بنية صالحة وصدق وإخلاص يريد بذلك وجه الله، لا يصومه صيام عادي كأنه يعني عادة أو روتين. وإذا صام الإنسان فليصم عما حرم الله قبل أن يصوم عما أحل الله، يعني يتجنب كل ما حرم الله من مأكول أو مشروب أو مسموع أو مرئي أو الكلام الذي لا خير فيه. فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. الغيبة، النميمة، الشتام، قول الزور، كلام البذي، كل ذلك مما يقدح في الصيام. فإن الصيام عبادة سرية أمانة بين العبد وبين ربه، لا يعلم عن حقيقة صيامك وصدقه وإخلاصك فيه إلا الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيبه، لأنه سر، فهو الذي يعلم حقيقة الصوم فيجازيك على عمله جزاء لا حد له، ولا عد. وقد سمي هذا الشهر شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إذا بلغك وعلمت بحلول الشهر فبادر إلى الصوم والعزيمة على ذلك من أول ليلة. وما أظن مسلم يبيت ليلة إلا وفي نيته وفي أزمة أنه إن شاء الله غدا صائم. فإذا أصبح مثلا وقد أذن الفجر فهو على نيته وصيامه، لا يقول أنا ما نويت. ما في مسلم ينام وهو عنده عزم أنه غدا لا يصوم أبدا. لكن الصيام الواجب غير رمضان هو الذي يجب أنه يستحضر النية فعلا. لو عليه قضاء من رمضان أو كفارات أو نذر، هذا الصيام الذي يجب أن الإنسان يبيت النية من الليل، فمن لم يبيت النية من الليل فهو صيام له. أما رمضان ما في مسلم ينام وفي نية أنه غدا لا يصوم أبد. فلذلك إذا استيقظ وقد أذن الفجر ويمسك صائم على أصل النية من أول ليلة. ولو أصبح وعليه جنابة يغتسل وصيامه صحيح. والمرأة انقطع دم عادتها أو نفاسها في آخر الليل ولم تتمكن من الاغتسال حتى أذن الفجر، كذلك صيامها صحيح. تعقد النية وتصوم وتغتسل وتصلي، تقضي المغرب والعشاء وتصلي الفجر. إذن فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، هو الركن الرابع من أركان الإسلام. وأما ثبوت الشهر فإنه كما تقدم لنا في الحديث في منذ يوم أو يومين، صوموا لرؤيته، يعني إذا رأيتموه صوموا، وإذا رأيتموه يعني شوال فأفطروا. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم يعني حصل ما يخفي عنكم الرؤية فاقدروا له، يعني أكملوا عدة 30 سواء شعبان أو رمضان. غم علينا ما ندري هل هو 1 من شوال أو 30 من رمضان، نكمل العدة 30. والصوم يوم يصوم الناس، ما ينبغي الشذوذ ولا ينبغي الفرقة، ناس يصومون ناس يفطرون وهم كلهم مسلمون وفي بلد واحد. فالصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والحج يوم يحج الناس، أو الأضحى يوم يضحي الناس. أما ما قيل في اختلاف المطالع وأنه قد يرى في بلد ولا يرى في آخر، فهذا الظاهر لي والله أعلم أنه موضع خلاف بين العلماء، ولكن الجدير بالأمة أنه إذا ثبت يقينا عند دولة مسلمة تحكم الكتاب والسنة وتعمل بالأهلة لا بالحساب، يصومون على الرؤية، فيجب الاقتداء بهم والصوم والفطر معه. فبلادنا ولله الحمد والمنة هذا مذهبها وهذا شأنها وعقيدتها منذ أن عرفنا الحياة، فهذه ولله الحمد طريقتنا، نصوم للرؤية ونفطر للرؤية. الحساب يعمل به في الأمور الدنيوية تنظيم شؤون الحياة. أما الرؤية فينبني عليها العبادات. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعرف بها رمضان، يعرف بها الفطر، يعرف بها الحج، تعرف بها حساب العدد عند طلاق أو وفاة أو عند الإيلاء، لو إنسان حلف وآلى شهرا من زوجته مثلا. فالمهم الأمور التي فيها أمور شرعية فإن العبرة بالأهلة، لكن في الأمور التي يمكن أن تحكم بالحسابات هذا ما لنا فيه شأن، الناس أعلم بأمور دنياهم. وأما الذي يصوم فهو من بلغ 15 أو نبت أو احتلم أو نبت الشعر في القبل، هذا الصوم عليه واجب. أما التدريب والتمرين فإنه ينبغي لمن كان عنده صبيان ذكورا أو إناث أن يدربهم على الصوم، حتى إذا كبروا وبلغوا ووجب عليهم فإذا هم قد ألفوه وسهل عليهم وعرفوا قدره، ونشعرهم بأنه أمانة وأن ربك يراك ويعلم، حتى ينشأ الإنسان يراقب ربه ويعرف قدر الصيام، فهو أمانة بين العبد وبين ربه. أما إذا كان الإنسان مريض مرضا يرجى زواله لكنه محتاج إلى الفطر من أجل أدوية أشار عليه الطبيب أنه ينظمها ولا بد من أن يأكلها في وجبات حتى في النهار، إذا لم يمكن تنظيمها في الليل ويكفي ومضطر إلى ذلك يفطر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يفطر ويقضي، يبادر للقضاء إذا قدر وزال العذر. أما من كان مرضه نسأل الله العفو والعافية مرضا مزمن ولا أمل فيما يظهر ولا الله ما يعجز شيء يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، لكن حسب ما يظهر أنه لا أمل فيه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، ويطعم المسكين كيلو ونصف من الطعام، سواء جمعها من أول الشهر 45 كيلو ودفع أهل الفقراء أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر. وهكذا شأن الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الذي لا يستطيع منهم الصوم، كذلك يطعم عن كل يوم مسكين. وأما الحائض والنفساء فإنهم يفطرون ويحرم عليهم أن يصوموا في هذه الحالة، لكن عليهم القضاء وعليهن المبادرة وعدم المماطلة. سألت امرأة عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أن أحرورية أنت من الخوارج، هم الذين تعنتوا في هذه الأسئلة. قالت لا، لست حرورية ولكني أسأل، يعني أريد أن أعرف الحكمة. حكمة ربنا أرحم الراحمين، الحيض يتكرر والنفاس يطول زمانه، لو كلفت بقضاء الصلاة صار عليها مشقة، فمن رحمة الله أن خفف عليهن، وضع عنهن الصلاة، وأمرهن بقضاء الصوم لأنه ميسر. أسبوع في الغالب تصوم، إذا أفطر أسبوعا في الشهر في شهر رمضان، أو مدة النفاس ولو طالت. المهم أنها يعني ما تكرر مثل الصلاة. أما ما تفعله بعض النساء من استعمال بعض الأدوية المانعة للعادة من أجل أن تصوم مع الناس وتفطر مع الناس أو تحج وتعتمر، فهناك ثلاثة شروط، إذا توفرت فلا بأس باستعمال الأدوية المانعة. الشرط الأول أن تعلم بأن الدواء هذا لا يضرها صحيا، لأن ما يضر يحرم استعماله، الذي يضر يحرم استعماله أبدا، لا دواء ولا وقاية. هذا الشرط الأول، إذا علمت أنها ما تضرها الحبوب إذا استعملتها، ما تؤدي إلى مضاعفات أخرى لا تحمد عقباها فيما بعد، ليس على الأجسام واحدة. الشرط الثاني أن تستعملها وتبدأ بتنظيمها قبل أن ترى علامات العادة. أما إذا بدأت أعراض العادة ما تنفع، حتى ولو لم ينزل الدم. فلا بد إذا كانت عازمة وتعرف أن هذه الحبوب تناسبها صحيا ولا تضرها، تستعملها قبل أن تبدأ العادة وأعراضها بيوم أو يومين على الأقل. الشرط الثالث أنه إذا جاء زمن العادة التي تعرف أن هذا هو زمنها، تستبر نفسها، يعني تكشف على نفسها بالقطن الأبيض، فإذا وجبت نفسها نظيفة تماما، لا صفرة ولا كدرة ولا شيء، فنقول إن شاء الله الصوم صحيح ولا بأس بذلك، تصلي وتصوم وتحج وتعتمر والحمد لله. هذه ثلاثة شروط لمن أرادت أن تستعمل الحبوب المانعة. أولا أنها لا تضرها صحيا، ثانيا أنها تبدأ بتنظيمها قبل أن تبدأ العادة بيوم أو يومين، والثالث أنها ترى نفسها نظيفة تماما حينما يتوسط زمن العادة. إذن لا بأس على المرأة إذا تأكدت من هذه الشروط أن تستعمل الحبوب وتكون إن شاء الله عبادتها صحيحة. لكن لو رأت نفسها في القطن رأت أثرا من صفرة أو كدرة، تعلم بأنها حائض وحلو الحبوب ما نفعت، ولا يصح صومها ولا صلاتها. وكذلك لو جهل ثم استعملتها بعد أن بدأت العادة، ولو امتنعت العادة، ما دام أن العادة قد بدأت فلا ينفع استعمالها لها، فتعتبر حائض وصومها فاسد ولا صلاة لها. أما الحامل والمرضع بعض الناس ربما كأننا نسمع أنها إذا متى كانت حامل أو مرضع أنها لا تصوم، كأنه وضع عنها الصوم بدون شروط، هذا غير صحيح. أم حامل والمرضع مثل غيره يجب عليهم الصوم، لكن متى يجوز لها أن تفطر وتقضي؟ إذا ثبت أن عليها ضرر من الصوم أو على جنينها إذا كانت حامل، ثبت بأن عليها ضرر أو على جنينها الذي في بطنها، فإنها نعم تفطر وتقضي، وإن كان الإفطار من أجل الحمل من أجل الجنين يعني، فعليها مع القضاء إطعام عن كل يوم مسكين مع القضاء، لأنها أفطرت من أجل غيرها سواء حامل أو مرضع. إذا كانت ترضع وعلمت يقينا أنها إذا استمرت صائمة وهي ترضع أن ذلك يضرها ضررا بالغ لا يطاق ويؤدي إلى ضعفها وجهدها، أو يضر على الجنين لأنه لا ينزل له لبن فيموت، لكن الرضاعة فيما أرى أنها الآن ليست عذر، الرضاعة الآن ليست عذر، لأنه لله الحمد وجد الرضاعة الصناعي، الرضاعات والحليب ولله الحمد، فبإمكان الأم أن ترضعه بقدر ما تستطيع ولا يضرها، وتكمل رضاعه في الرضاعة الصناعية. لكن لو فرضنا فرض أن هذا الصبي أبى وامتنع كل الإباء وكل الامتناع من أن يرضع بالرضاعة الصناعية، فنقول نعم، إن كان عليك ضرر أو عليه ضرر فأفطري واقضي وأطعمي عن كل يوم مسكين إن كان الإفطار من أجل الرضيع. المهم لا نتساهل، مجرد ما تكون حامل قالت خلاص ما تصوم، هي حامل، وإذا وضعت قال ها ترضع ما تصوم، إذا مثل تصوم سنة حامل سنة ترضع، إذا ما تصوم إلى الأبد. لا يجب أن نخاف الله ونراقبه ونؤدي ما فرض الله علينا بقدر ما نستطيع، والضرورة لها حكمها، الضرورة لها حكمها، إذا كان هناك ضرورة فربنا عز وجل أرحم الراحمين، شرع ويسر. أما المسافر فإن كان عليه مشقة بالغة إذا صام وهو مسافر فالفطر له أفضل، وأما إن كان ليس عليه ضرر ولا مشقة فالصيام في حقه أفضل. لماذا؟ لأن القضاء يثقل على بعض الناس، يستثقله، يماطل، ويأخذ بإمهال الوقت، يقول معي وقت، من يضمن لك الوقت؟ فلا تفطر أيها المسافر إلا إذا كان هناك مشقة، فالله عز وجل هو الذي شرع لك أن تأخذ بالرخصة، ولكن عليك المبادرة بالقضاء وعدم التساهل والمماطلة، مثل المريض الذي يرجى برؤه يستعمل دواء، ولو صام تضرر يفطر، فإذا شفاه الله قضى. وكذلك الحائض والنفساء والمرضع والحامل، من أفطر لعذر فمتى زال العذر يجب المبادرة للقضاء وعدم المماطلة. كم سمعنا وكم ورد من سؤال عن من وجب عليه صوم ثم ماطل، وجاء رمضان ايش نسوي الآن، جاء رمضان ما صام، ما شاء الله 11 شهر يمشي بالعافية يماطل، والآن يسأل عن الحكم، هذا جرأة على الله وتساهل. ربنا يسر، لكن لا نتخذ اليسر حجة لإبطال الأحكام، علينا أن نشكر ما دام أن الله يسر، علينا نشكر. زال العذر بادر إلى القضاء، سواء مسافر أو مريض أو حائض أو نفسة أو أذن لك بالفطر للحاجة، زال العذر بادر. هذا ركن من أركان الإسلام، ليس الأمر يعني تطوع حتى نقول إن فعل طيب وإذا ما فعل فلا حرج. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يفطر إلا للضرورة، أما ما دام يستحمل ويقدر فالصوم أفضل حتى لا يلزمه القضاء ولا يلعب به الشيطان والآمال التي تضيع عليه الوقت. ما نتساهل، يجب أن نتق الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم. فهذا خلاصة، وهذا الكلام سيأتي إن شاء الله بالكتاب، لكني أحببت أن أجمله حتى ننتبه إن شاء الله لما كتب. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. نعم، هذا الكلام تعرضت له وقدمته، أن الصوم للرؤية والإفطار للرؤية، لا بالحساب ولا بالتحري. فإن ثبت برؤية رجل عدل يصومون وجوبا، وأما الإفطار لا يصوم ولا يفطرون إلا برؤية رجلين أو تمام العدة 30. فإن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: تراءى الناس الهلال على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرته بأني رأيته، فقال: يا بلال، أذن في الناس غدا يصومون. مع أنه يعني شاب واحد، لكنه ثقة رضي الله عنه. وكذلك الأعرابي لما جاء وقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فصام وأمر الناس بالصيام، لكن الإفطار لا، لأنه يجب الاحتراز والاحتياط أكثر. فلا نصوم إلا فلا نفطر إلا برؤية رجلين عدلين أو نكمل العدة 30. هذا هو الواجب. نعم. قال: ويصام برؤية عدل لهلاله ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. نعم، يعني مثلا الحج أيضا كذلك لا بد من رجلين، والإفطار كذلك لا بد من رجلين يشهدان بأنهما قد رأوا الهلال، أو نكمل العدة 30. أما الحساب لا يعمل به بالعبادات أبدا، لا يعمل بالحساب في العبادات. نعم. قال: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. يعني إن صيام الفرض رمضان أو الواجب مثل ما قلنا مثل قضاء رمضان أو كفارات أو نذور، هذا واجب لا بد أن النية تصير مبيتة من الليل، لكن رمضان كما علمنا ما في مسلم ينام وفي نية أنه لا يصوم، فلذلك ما نسأله هل نويت الصوم أم لا، لو استيقظ بعد صلاة الفجر بعد أذان الفجر على طول يمسك، ما يقول والله أنا نمت ولا أكلت ولا شربت، ما هذا ليس ذنبنا، ذنبك أنت، الصوم يلزمك، ولا يقول أنا ما نويت. ما في مسلم ينام أبدا وهو في نية أنه لا يصوم. أما إذا كان صيام في غير رمضان قضاء نذر كفارة، هذه الصيام واجب، نعم يجب أنه يستحضر النية قبل أن ينام بأنه إن شاء الله غدا صائم. أما صيام النافلة فالأمر فيه موسع، لو أصبحت ما عندك نية صيام ثم وجدت في نفسك رغبة ونشاط على الصوم ولم تتناول شيء من المفطرات، لك أن تصوم، وهذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على أهله وسأل: ما عندكم من شيء، يعني شيء يؤكل غدا، تمر ولا غيره؟ قالوا: لا. قال: إذن أنا صائم. فنوى الصوم عليه الصلاة والسلام. والعكس، دخل ذات يوم وهو صائم نفلا فأخبروه بأنه قد أهدي إليهم حيث وأنهم قد رفعوا له نصيبه، فقال عليه الصلاة والسلام: آذنيه فلقد أصبحت اليوم صائما، ثم سمى الله وأكل. فصائم التطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فالحمد لله. أما صوم الواجب لا، يجب أن تبيت النية من الليل، ولا ينبغي للرجل أنه يمنع زوجته من أن تصوم الواجب الثابت عليها في ذمتها، بل يعينها على طاعة الله. من قضى أو كفارة أو نذر أما صوم النذر التطوع فلا يجوز لها أن تصوم أيضا إلا إذا أذن لها. لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يعني حاضر إلا بإذنه. أما الصيام الواجب فلا ينبغي لك أن تجلسها بالمرصاد لا تصومي. إذا متى تضمن حياتها تتحمل عنها، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يحفظ بلاد المسلمين ويصلح أحوالهم، وأن أجلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم. هذا سائل يقول: إذا خرج المني أو المذي عند التفكير هل علي شيء؟ إذا خرج المني أو المذي عند التفكير هل عليه شيء؟ عند تقبيل التفكير تفكر إذا كان مجرد تفكير بدون عبث ولا حركات منه فإنه لا يفطر، ولكن عليه أن يكف ويتجنب كل ما من شأنه إثارة الشهوة لئلا يلعب به الشيطان فيفسد عليه عبادته. فعلى الإنسان لو رأى أن التفكير قد طرأ على نفسه يشتغل بشيء ثاني، يقوم يذهب يمشي يقرأ حتى لا يسترسل معه التفكير، فربما يجره إلى إفساد صومه عمدا. فالشيطان حريص على إهلاك بني آدم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: امرأة عليها جنابة من جماع ثم أتاها الحيض وهي لم تغتسل، هل عليها غسل بنية واحدة؟ تغتسل عن الجنابة ويبقى عليها الحيض إلى وقت إن شاء الله. أحسن الله إليكم. لأن الجنابة تمنعها من قراءة القرآن لا نظرا ولا عن ظهر قلب، فلا يجوز للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن قال ولا حرفا. أما الحائض والنفساء فالعلماء ذكروا أنها لا تكون شيطانة ما تقرأ وردها أو القرآن إذا كانت قد حفظته عن ظهر قلب لئلا تنساه، أو مدرسة، أو أيضا تتصفحه ولا تمس المصحف. أما الجنوب لا، ما يقرأ لا نظرا ولا غيب ولا بأي طريقة كان. فلذلك لو لزمها جنابة ثم حاضت قبل أن تغتسل تغتسل بنية رفع الجنابة حتى يصلح يحصل لها أن تقرأ القرآن كما قلنا. أحسن الله إليكم. هذا زائر يقول: إيش زائر يقول: إنه سيرجع إلى بلده بعد العيد، فهل يخرج زكاة الفطر هنا أم في بلده؟ إن كان في بلده فقراء يعرف أن هناك أحوج، فإنه يأمر أهله بأن يخرجوا زكاة فطره معهم، فالأقربون أحق بالمعروف. أما إذا كان ما يعني الأمر سواء فالأولى أنه يخرج زكاة فطره في البلد الذي يصوم به. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن فضل العمرة في رمضان، هل هو في النهار أم في الليل أفضل؟ العمرة؟ نعم. العمرة إذا هل رمضان فأحرم سواء ليلا أو نهار، وإذا دخلت مكة إن كنت في النهار وتخاف من التعب والمشقة فلك أن ترتاح، لكن الفرائض ما تنام عنها. فإذا أفطرت تؤدي العمرة، الحمد لله الأمر موسع، تطوف وتسعى في الليل. أما إذا رأيت لا مشقة عليك، وسواء في رمضان ولا غير رمضان، حتى لو قدمت في أي وقت ورأيت أنك متعب وأنك ستؤدي العمرة على ملل وعلى يعني من غير اطمئنان وخشوع، ريح حتى تأتي العبادة بقوة ونشاط، سواء صائم ولا غير صائم، في رمضان أو غير رمضان. لا تظن أنك ملزم من حينما تدخل مكة يعني خلاص لازم الآن، الشمس حارة ولا باردة ولا تعبان ولا غير تعبان لازم تأخذ عمرة. لا، الآن محرم ملبي، نعم ترتاح ما في مانع، لكن الفرائض لا تنام عنها. تظن أن الأمر كله سوى يعني تنام متى ما قمت، لا، الفرائض تؤديها في أوقاتها، وأما العمرة على حسب استطاعتك في الوقت الذي ترى نفسك نشيط حتى تؤديها بخشوع ورغبة أحسن وأفضل. أحسن الله إليكم. هذا سائق يسأل يقول إنه صدم رجلا بسيارته ولم يكن مخطئ، وإنما الخطأ من الرجل الذي قطع الطريق. إيش؟ سائق يقول أنه يقول إنه صدم رجلا بسيارته. ضرب رجلا بسيارته؟ نعم. ها. ولم يكن مخطئ، وإنما الخطأ من الرجل الذي قطع الطريق. أي هذه يرجع لمحاكم، ما هي عندي. هذه يرجع لمحاكم ويذكر ما حصل، وهم إن شاء الله يدلون على الصواب. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الفطر المتعمد عند صيام قضاء رمضان أو كفارة أو نذر؟ ما حكم الفطر المتعمد؟ فطر؟ نعم. هذا من أكبر الكبائر وخيانة، ويدل على ضعف إيمانه وعدم خوفه من الله، فالله عز وجل يفعل فيه ما يشاء، لكن إذا حصل فعليه القضاء وأمره إلى الله، لكن عليه الجد والاجتهاد بالأعمال الصالحة والتوبة النصوح لعل الله عز وجل يشمله برحمته ولا يعود ويتكرر منه هذا. فهذا من أكبر الخيانات ومن أكبر الكبائر أن يصوم يوم أن يفطر يوم من رمضان من غير عذر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا كنت في بلد يعتمد على الحسابات الفلكية وثبتت الرؤية في بلد يعتمد على الرؤية، فهل أكون مع أهل بلدي أم لا؟ عليك أن تصوم مع البلد الذي يتقيد بالرؤية ما دام بلد معروف بإقامة الحدود والعمل بالقرآن والسنة ويعتمد الرؤية في الأهلة فهم القدوة. أحسن الله إليكم. سائل يقول أنه يصعب عليه إخراج البلغم أو النخامة، فهل عليه شيء إذا بلعها؟ إذا إيش أعد؟ سائل يقول إنه يصعب عليه إخراج البلغم أو النخامة، فهل عليه شيء إذا بلعها؟ إذا غلبه ولا يستطيع إخراجه فلا يخل بصومه، أما إذا استطاع أن يخرجه فعليه أن يخرجه، ولكن لو بلغ فمه ثم ابتلع عمدا فإن عليه القضاء مع الإمساك والقضاء. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.